الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد وجزا للمتابقه للقران الكثيره او ما نقول متابقه اختبار في اختبار التفسير ورجل ابراهيم اربعه هو ابراهيم بالنسبه للاوائل الاولى الاخت هاء عبد العال احمد وقد ارسلنا الكتابين المتحف معالي قانون. الاخت الثانيه الاخت هاء مرزوق ايضا كتاب الرحيق المرزوق. الاخ عبد الله كامل عبد الله كتاب صحيح السيره النبويه. الاخ عصام رزي محمود صالح كتاب طيب الخاص بالتوحيد. انتهينا في تفسير سورة الحج إلى قوله تبارك وتعالى: قال إن هؤلاء غيري فلا تصلحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون فأخذتهم الصيحة المشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسلين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. قوله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين إن مخففة من القبيلة فالأصل إنها واسمها ضمير الشأن محذوف أي وإن الشأن كان أصحاب الأيكة وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وهم قوم شعيب عليه السلام كانوا يسمون أيكة وهي بقعة كثيرة الأشجار فظلموا بأنواع من الظلم من شركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان. فبعث الله اليهم شعيبا عليه السلام فكذبوه فانتقمنا منهم وان كان اصحاب الايكه من الظالمين يعني بكل انواع الظلم او بانواع متعدده من الظلم ابرزها الشرك بالله وقطع الطريق ونقص المكيال والميزان. فانتقمنا منهم اي جعلنا الكل وهي سحابة أظلتهم بنار فقاذفت منها فأحرقتهم وإنهما لبإمام مبين وإنهما الإشارة إلى المسمى وإنهما يعني ذلك قرى قوم لوط والأيكة وإنهما أي قوم لوط والأيكة وإنهما لبإمام مبين يعني بطريق واضح وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان والمشاركين لهم في المكان المكان قريب منهم في هذا المكان وكانوا مباشرة بعدهم من حيث الزمان ولذلك لما أنذرهم شعيب عليه السلام قال وما قوم لوط منكم ببعيد ببعيد هم من حيث الزمان أو من حيث المكان وإن كان أصحاب الأيكة من الظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى: قوله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة الظالمين فانتقمنا منهم. ذكر جل وعلا في هذه الآية أن أصحاب الأيكة كانوا ظالمين وأنه جل وعلا انتقم منهم بسبب ظلمهم. وأوضح هذه القصة في مواضع أخرى كقوله في الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالفضة المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأبشر علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم كله إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين تبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكريمهم رسلهم وتطبيقهم من أجل وتقتل الناس أشياءهم وأن انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة وبين أنه عذاب يوم عظيم والظلة سحابهم أضلتهم فأخرج الله عليهم نارا فأحرقتهم والعلم عند الله تبارك وتعالى. الأيكة في لغة العرب الغيظة وهي جماعة الشجر والجمع الأيكة وإنما سموا أصحاب الأيكة لأنهم كانوا أصحاب رياض ورياض ويروى أن شجرهم كان لونا وهو النقل وبالإطلاق الأيكة على الغيظة قول نادرة سجنوا في قاسمتي حمامة حمامة أيكة غربا فسكب لسانه بالإسلام والأيك هو الشجر المرتفع قوله تبارك وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين يعني ثمود كذبوا صالحا عليه السلام والنكتة هنا من صيغة الجمع أن من كذب بنبي واحد فقد كذب بجميع الأنبياء لأنه كما ذكرت مرارا الإمام الإيمان عبارة عن حقيقة واحدة متلازمة الأجزاء لا يترك بعضها عن بعض فإذا ذهب بعضها ذهب جميع الإيمان بمعنى أن الإيمان مثلا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والله تعالى فمثلا من كذب بنبي من الأشياء فقد حبط إيمانه كل أركان الإيمان الأخرى لا ينفع الإيمان بجميع الأشياء إذا كذب بنبي واحد واضح لذلك إذا كذب للملائكة أو كذب ليس من هذه الأمور ولذلك صح أن يطلق على أهل الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر مع أنهم يقولون نحن نؤمن بالله يعتقدون بوجود الله ويقولون لا إله إلا الله كما يقول اليهود مثلا لكنهم يعني لا يصح أن يوصفوا لأنهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر لماذا لأنهم إذا كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد تبع عنه كل من بطل كل أركان إيمانهم حتى لو كانوا يقولون أن هناك يوما آخر واضح والدليل قوله تعالى قائل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يصدقون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق إلا الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ظالمون فوصف اليهود والنصارى بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لماذا لأن انتفع الإيمان بكل أركان الإيمان بمجرد تكريمهم بركن واحد وليكن هو الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره من أركان الإيمان فهنا قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين لأنهم إذا كذبوا رسولا واحدا وهو صالح عليه السلام فقد كذبوا جميع الرسل وجميع الأنبياء وهذه نكتة في راجها بصيغة الزمان يقول القاسمي ومن كذب واحدا من الأنبياء عليه السلام فقد كذب الجميع في اتفاق على التوحيد والاصول التي لا تختلف لاختلاف الامم والاعصار والحجر واجب بين المدينه والسام كانوا يذكرونه معروف يجعله رسم الحال رسم الحج الجامعي الثاني هذه المساله ومن يسافر حتى الطريق الفرد جانب كان معين مواقف معين في اشاره الى رياض ثمود في جهه معينه قريب من هذا الطريق ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين يعني بالآيات ما دلهم على اتباع نبيهم آتاهم الله سبحانه وتعالى الآيات والمعجزات التي تدل على صدق نبيهم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كالناقة التي أخرجها الله لهم في دعاء صالح من ثمرة صماء وكانت تسرح في بلادهم لها سر ولكم سر يوم معلوم فلما عتوا عصوها قال انما ادعوا في ذلكم ثلاثه ايام ذلك معهم غير مكتوبا. قال تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه المصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه تصبح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. بالنسبه لقوله تبارك وتعالى ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين فضلا العلامه السدسي رحمه الله تعالى احوال اصحاب الحجر فقال الحجر منازل ثمود بين الحجاز والشام عند وادي القرى فمعنى الايه الكريمه كذبت ثمود المرسلين. وقد بين تعالى تكريم ثمود لنبيه صالح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام في مواضع اخرى كقوله كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون ومنها قول تعالى فكذبوه فعقروها وقوله كذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا الى الذي ضلال وسعر. وقوله فعقروا الناس فرعاه وانهم لربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين الى غير ذلك من الايات. وعندما قال انهم كذبوا المرسلين مع ان الذي كذبوه هو صالح وحده لان دعوه جميع الرسل واحده وهي تحقيق معنى لا اله الا الله كما بينه تعالى في ادله عموميه وخصوصيه. قال معلمها الينا من اجل وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال ايضا واتوكل من ارسلنا من قبلك من رسلنا ان اعبدنا من دون الرحمن الهه معبدون الى غير ذلك من الايات. فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدا عرفت أن من كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم ولذلك ضرب تعالى بأن من كفر بزعمهم فهو كافر حقا. فقال عز وجل فيقولون نؤمن بزعم ونكفر بزعم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا حل وصل أولئك هم الكافرون حقا. وبين أن لا تصح التفرقة في الإيمان بين الأنبياء بقوله لا نفرق بين أحد منهم وقوله لا نفرق بين احد من رسله ووعد الاجر على عدم التفرقه بينهم فقال والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم. ثم قال ايضا السدسي رحمه الله تعالى اعلم انه صلى الله عليه وسلم مر بالحجر المذكور في هذه الايه في طريقه في غزوه ماذا؟ غزوه تبوك. فقد أخرج من هذه الحبوب في طريق الإيه؟ فقد أخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أي يصيبنهم ما أصابهم إلا أن تكونوا لاهين. ثم قدم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوالدين. هذا لفظ البخاري. وأخرج البخاري في كتاب الحديث الأبدان أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الهجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يقربوا من بئرها ولا يتقوا منها فقالوا قد عجزنا منها واستحينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العزيز ويغرقوا ذلك الماء. ثم قال البخاري وجروا عن تبع ابن معبد وابن تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم امر باقراء الطعام ثم قال وقال ابو لطف عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع سجن بنائه. ثم ساق بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اخبر ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض ثمود الحج واتقوا من بئرها واعتزلوا به فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغرقوا ما اتقوا من ديارها وان يعرفوا الابل العجين وامرهم ان يستسقوا من الرئه التي كانت تارثها الناقه. ثم قال ان ذكر ايضا السندي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا الا ان تكونوا بائسين ان يصيبكم ما اصابهم ثم تخلى عن ربائه وهو على الرحيم. اذا هذا ادب الى الامام الشرعي ينبغي ان يتفطن الناس له. وإلا فلا يهمل الإنسان إلا نفسه. يعني هذا نهي عن أن يظهر الإنسان مساكن الأماكن التي نزل فيها العذاب على الكافرين. أي مكان نزل فيه العذاب على قوم من أولين أو كافرين فينبغي أن الإنسان لا يمر بهذه الأماكن إلا إذا كان باكيا مدمعا. واضح؟ لكن أن يذهب منتهى الاسترجال ومنتهى السكون وجمود القلب والعين يدخل في هذه الأماكن كما يفعلون مثلا في يعني قبر في الأهرامات ويعني الآثار القرآنية الأعلام الله يعني هذا كله يعني لا يمس إلى الاجتهاد المكلف يعني بين هذه الأماكن ثم بعد ذلك أن يعني يتعرضون لما خلقهم وحذرهم منه النبي عليه الصلاة والسلام قال أي مصيبتهم ما أمرهم يعني حلاء أو خفية أن مصيبتهم ما أمرهم إن لم تسمعوا نصيحتي قد يصيبكم ما أمرهم من العذاب. هذا هو التعبير الحقيقي الله تعالى اعلم لمن الذين جهلا نعم الفراعنه هل الفراعنه يفعلون ام الفراعنه ملعونون وليسوا لاعبين والفراعنه هلكه الان مصدر في العذاب هم في شغل التعليم عن ان يلعنوا احدا وهم لا يجدون ما يوصلهم من اعلام الله. فاذا الموضوع من الدخول من الاماكن والظلمه التي نزل لاعبين فيها العذاب كبحيره قارون او يعني أماكن الأوليار تموت. ولذلك العلماء يعني جزاهم الله خيرا في السعودية ونرحم واقفون بالمنصات لأي محاولة لإحياء موضوع لهذه الأثار القديمة حتى لا يوصل الناس بذلك. يعني وإلا فهم لو فعلوا ما نفعل نحن هنا بأثار الفراعنة يعني يكفي كثيرا من الناس لا يعرفون ما رأوا صورة الأوليار تموت. وقبل أيضا موسيقى في كثير من الصور يعني بعض المجالات والنقود فإذا هي يعني الضخامة غير جاهزة يعني عبارة عن ثلاث كتل جبرية ضخمة جدا. كتل جبرية مجوهرة من الجاهل الكتل الجبرية هذه مجوهرة من الجاهل يعني أعظم بكثير مما نراهم في الكمبل وأطار الفراعنة بالهذه الثلاث ضخمة. لكن هؤلاء يعني أقل من يعني كانوا بيفعلوا أشياء وذلك هناك كل حديث ما ظن نقوذ من الأهل والفراعنة نقوذ حضارة الفراعنة نقوذ حضارة ليبحث إلى أن الذي بنى الأهرامات ومباني الفراعنة هذه كلها إنما هم قوم تموت واضح أصحاب السجن أن هم نفس من يبنى على ذلك أن هؤلاء كانوا في إخوان الفتك لأن الإخوان المباني يدفع أنهم كانوا أفضلهم شديدا فالفتك مدفع جدا لبنى الإخوان كان عليه لابد يكون كل سليم فيبان على ذلك. طبعا هو كلام ليس المجد في المعنى الصحيح لكنها يعني صيحه من الصيحات التي قيلت في هذا التعليم كانت تنفي ضعيفه يعني بالذات الادبيه والتاثير كنت تظنون على اي احوال نحن لا نفقه هذه الاحوال لكن نقول ان بكل هذه الاماكن اللي كان لم يدخل بمعادله الحق ان هو يدخل للاعتبار أنتم في مكان الذين ظلموا أنفسهم وتفهم لكم كيف فعلنا بهم وضرب إلى ذلك الأمثال. فإذا إلى أهل أو إلى مرة مسافر فعليه أن يعني يكون يقظ القلب في القلب تتح على سموع من خشية ما لم تنفر على الاعتبار من هذه الشروط وإلا فلا يغلب فإن هذا معتبر كيف أهلك هؤلاء القوم فإن لم يفعل هذين الأمرين ونذرا يخشى ان يصيبه ما اصاب هؤلاء من النعمه فهي نعمه الله وليس نعمه الفراعنه وهي التي تصيب فعلا هؤلاء الذين ياتون الى اماكن المعذبين واماكن مدود على دون ان يراعوا هذه الاداب الفرعيه خوفا على النعمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما مر بمسجد الرياض نادى سجود ومساجد الذين صنعوا الصلاه ثم تقدم عن برلائه عليه الصلاه والسلام وهو على الرحم. ثم ساق البخاري ايضا بالكلامين عن سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساجد الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين هل نصي لكم ما اصابه. سبق ان دخلنا بالتفصيل في كلام في موضوع يعني الانتفاع بالمثل هذه المياه ايضا الذي نزل فيها يعني عذاب. يقول الحافظ رحمه الله تعالى اتفق الشيطان على روايه النهي عن دخول الجاريه الا في حال الكتاب وعلى اسرائيل صلى الله عليه وسلم حتى جاوز جيره. وفي هذه الروايه الصحيحه النهي عن الدخول الى المواضع الحاسه والعيال الا في حاله المكان، وفيها الاسراء بمجاوزتها وعدم الاستسقاء من جيرها وعدم اكل الطعام الذي عزل بها. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز التفكر فيها اثم، تذكرون لقد هذا قبل في دروس الفقه من الكريم أن نكون نتكلم على أنواع المياه، نتكلم من المياه التي لا ينبغي التدخل بها في هذه المياه. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز التدخل بمائها ولا تصح الصلاة فيها، لأن ماءها لما لم يصلح للأكل والشرب علم أنه غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال البخاري في الحديثين الصلاة في مواضع الحث والعذاب، فيذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخطف هائل، كره الصلاة بخطف هائل. ومن طريق عقبة بن أبي الحسن قال كنا مع علي فمررنا على الخط الذي بذلك فنام يصلي حتى أجاز أي تعداه، يعني على الصلاة فكان أجاز الشيخ. ومن هذه الأماكن أيضا هناك وادي بعد ملايك من الوادي محسن، والسنة أن الإنسان إذا كان يركب أو يمشي ووضع هذا المكان أن يدفع شيء، لأن هذا هو المكان الذي كنت فيه الذي نزل في العناد وأصحاب الفيل، وادي محسن من منى ومزدلفة مكان معروف. السنة أن الإنسان إذا وضع هذا المكان يدفع أيضا لأنه مكان دخول العناد. ومن طريق أخرى عن علي قال ما كنت لأصليها بأرض قطف الله بها ثلاث مرات. الظاهر أن علي قال ذلك ثلاث مرات لأن الخط حصل ثلاث مرات والله تبارك وتعالى أعلم. ورواه أبو داود مرفوعا في الوجه الآخر عن علي ولم ظهور لهامي حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي بأرض ثالث فإنها ملعونة، وفي هذه بعض. والمراد بالكف هنا ما ذكره الله تعالى في قوله فاتى الله كل لكم من القواعد الامر عليه مسلكم ومن توفيق. وذكر اهل التفسير والاخلاق ان المراد بذلك ان المرور ابن كنعان الذي اذى بلادنا بنيانا عظيما يقال ان ارتفاعه كان 5000 ذراع فقطف الله بهم. قال الخطابي لا اعلم احدا من العلماء قرر الصلاه في ارض بابل. على اي احوال هو التفسير الحديث هنا فصل البيان في هذا الموضع، لكن خطاب لخطاب المحكمين يقولون ذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاه فيها يعني ايه من مواضع الكهف دون عيال صحيحه، وتفقد بنائها مدرك واستغل بعموم النزول لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت فيها الارض كلها مسجدها الى هذا الحديث. وكعموم الادله على رفع الحدث وحكم الخلق بالماء المطلق، وذهب بعض العلم الى انها لا تجوز الصلاه فيها ولا تصح الطهاره بمائها، واستدل بحديث علي المرفوع ان حديثه صلى الله عليه وسلم نهاه عن الصلاه في خط ذلك لانها ارض من العلماء. قالوا والجهل يقتضي الفساد لان ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ليس من امرنا، ومن احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد كما ثبت في الحديث. واحتجوا لعدم الطهاره بمائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استغلاله في الأكل والشرب وهما ليسا بقربة، فدل على منع الطهارة به من باب أولى. قال الفقيه رحمه الله لم يظهر لنا رجحانه أن من مضى عليها ينبغي له أن يسرع في سيره حتى يخرج منها. فالمرء كان بهذه الأماكن فعليه أن يسرع السير إلى أن يخرج منها كفعله صلى الله عليه وسلم وفعل سيره وفي عمله وأبي بن الصيد رضي الله عنه جميعا. وأنه لا يدخل إلا باكيا، لا يدخل الإنسان هذه الأماكن إلا باكيا لشدة استحقار خلقه للعبرة والعذاب التي نزل من ذلك الموت. فلو نزل فيها وصلى فالظاهر صحة صلاته إذ لم يكن دليل صحيح بدلالة واضحة على كفرانها. والحكم ببطلان الإعلان يحتاج إلى نقص قوي الفتح والدلالة والعلم عند الله تعالى. ثم قال كثير مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحقيقة وضح سطرا وسطرا جدا في ذكر الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها، وفصلها كفاره المسطره وفصلها الى الحكم في اعطان الابل وغير ذلك من المواضع التي لا يعني تجوز رفضها الحقيقه ومحت خير جدا لكن جد الوقت يمنعه من اي استثمار فيه. قوله تبارك وتعالى في تأليف أصحاب الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين يعني كان يظلم عبارة عن جبال مدحوسة بالأسماء كأنك يعني أن الجبل كل هذه الصحابة مدحوس مدور ومشهور في الأبواب والأرصف والدواليب والنوازل فرونا إذا رأيتم بعض هذه الصور والجزء من الداخل عبارة عن نفس في داخل الجبل والجبل مدور من الداخل هذا يحدونا طبعا هذه يعني الظهور منتهى بالجلال على تقدمنا في هذا المعبر عن الإسلام وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين آمنين يعني آمنين من حوادث الزهرة فأخذتهم الصيحة مبصرين فأخذتهم الصيحة مصبحين أي وقت الصباح من اليوم الرابع وفي سورة الأعراف فأخذتهم الرجفة أي الزلزال وهي من توابع الصيحة أو هي مجاز عنها فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ظلوا بنائها عن الناقة حتى عقروها لئلا تغير عليك الدنيا فما دفعت عنهم تلك الأموال لما جاء قوله تعالى ثم قال عز وجل وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق اي الا خلقا ملتبسا بالحق والحكمه الثابته الذي لا تحصل التغير وهي الاستدلال بها على الصانع وصفاته واسمائه وافعاله ليعرفوه فيعبدوه بحيث لا يلائم باستمرار المكان ولذلك اتطبق الحكمه كمثال الرسل مبشرين ومنذرين وإن الساعة لآتية أي فيجزى أو فيجزي كلا بما كانوا يعملون فافرح الصفح الجميل أي عاملهم معاملة الصقور الحكيم كقوله تعالى فافرح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون إن ربك هو الخلاق العليم تقرير للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء العليم بما تمزق من الأجساد وتفرقت الدائرة أقطار الأرض كقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال الرازي إنه تعالى لما فطره على أذى قومه وأمره بأن ينصح الصفح الجميل أسمع ذلك لذكر النعم العظيمة التي فطروا بها لأن الإنسان إذا تذكر كثرة نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز ولقد آتيناك سبعا من المثاني قيل السبع المثاني هو القرآن كله سبع المثاني هذا التفسير هو القرآن الكريم كله كما قال ابن عباس في رواية الطاووس بقوله تعالى كتابا متشابها المثاني كتابا متشابها المثاني يعني كما نظن المثاني وصف لهذا الكتاب كله فأبدى بأنها مثاني والواو في قوله تعالى والقرآن العظيم في عصر الصفة ولقد آتيناك سبعا من المثاني يعني التي هي القرآن العظيم واضح الواو هنا لعصر الصفة فلا يستدل على تعدد الذات وإنما يراد واحدة تتعدد صفاتها كقول الشاعري إلى الإيمان بالفرد وجه المباني وليس الشديدة في المزدحم هل هو هنا يخاطب ثلاثة أشخاص؟ لا عصر هنا عصر لا لذات واحدة إلى الملك الفرد وجه المباني وليس الشديدة في المزدحم فإذا هذا الرجل الأول من التفسير أن السبع المثاني هي القرآن الكريم كله أما وصفه للمثاني فقد جاء بقوله تعالى كتابا متشابها المثاني كله كتاب المثاني أما الواو فهي العصر الكريم فإذا لقيت السبع معنى السبع السبع يراد بها الكثرة في الأحاد الأحاد العدد من واحد إلى تسعة إذا أردت الكثرة فتستعمل إيه؟ تستعمل السبع ويراد بها الكثرة طيب ما الذي يراد به الكثرة في العشرات؟ سبعين وهذا بس بتفسير قوله تعالى إيه؟ حين تستغفر له سبعين مرة تقول لو قلت لي كلمة سبعين مرة مثلا هتبدأ سبعين مرة قبل ذلك الكثرة وليس حقيقة العدد لأن السبع يراد بها الكثرة في الآحاد أما المثاني فهي جمع مثنى بجمع التسجيع أو الثناني فإنه تكرر قراءته فتقول هذا يسمى مثاني من التسجيع تمرير يكرر قراءته أو ألفاظه أو خطأه ونواعله أو من الثناء لأنه مثنى عليه للبلاغة والإعجاز أو هو مثنى على الله تعالى بأفعاله الحسنى وصفاته الحسنى وقد روي عن بعض السلف تفسير السبع للصور الصغار الأول وهذا لم يصح به إلا أن اللفظ الكريم يتناولها لا أنها هي معنية يعني اللفظ الكريم يشمل سبع صور الأول لكن لا تصر على عليه فقط هي داخلة في القرآن الكريم لأنها هي المعنية كيف لا هذه الصورة مكية وفي كندا الريال هذه الصورة مكية وفي كندا الريال كالقول بأنها الفاتحة سواء وأما حديث الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته عند الشيخين لأن هناك قول آخر طبعا مشهور أن السبع المثاني هي الفاتحة والقرآن الكريم ففي القرآن الكريم فهذا الحديث استدل من قال ذلك بهذه الدلالة الحديث الحمد لله رب العالمين يعني سورة الحمد هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فمعناه أنها من السبع المثاني. هذا دليل على أنها من السبع المثاني. يعني هو قد نفس حديث هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هل المسيح هي القرآن العظيم؟ كله؟ لا. هي من السبع المثاني ومن القرآن العظيم. فمعنى ذلك أنها من السبع يعطي القرآن العظيم الذي أوتيته ولو كان القصر على هذه لنا خبر ناقص. باعتباره انها هو لا عيوب ولا لا هدم وبداهه نصرانه لا تخفى الامر الذي بديهي البخاري ان قال ان المسيح هي السبع المثاني وهي القران العظيم يجوز ان القران كل القران اذا ما سر الاخبار بانها السبع سر الاخبار بانها السبع كون الفاتحه مشتمله على كل ما لها في القران وكل ما فيه تفصيل للاصول التي وضعت فيها كما بينه الشيخ محمد عبده في تفسير الفاتحه والحافظ هو نقل عن الامام الطبري لو رجعت تفسير الطبري للفاتحه ما بين ان الفاتحه هي لسان قراءه القران الكريم وهذا واضح ايضا فيها في الجزء الاول من كتاب الراجل التاريخي لابن القيم فيقول الطبري هذا ما مر لي الان لتحقيق الايه وللاثر الواقف مع ظاهر ما صح من الاخبار الكاذب لان السمع في الايه هي الفاتحه في ظاهر الحديث ان يجيب عن الفضل لان المراد بالمعقول القران بمعنى المفروض لا بمعنى الكتاب كله والله تعالى يعني من يتمسك بالوقوع عند ظاهر الحديث وهو قوله عليه الصلاه والسلام الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني هي السبع المثاني يعني انها سبع ايات مثاني لا يتسلى في الصلاه واضح والقران العظيم الذي اوتيته فمعنى القران هنا يكون كل القران لكن القران بمعنى المفروض القران بمعنى المفروض وليس الكتاب الكريم كله ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الايه الكريمه فقال قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه انه اتى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني والقران العظيم ولم يميز هنا المراد بذلك وقد كتبنا في ترجمه هذا الكتاب المبارك سبع القران كل وقد أسلمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إن كان لها بيان في كتاب الله غير واضح من مقصود أننا نسلم ذلك البيان من السنة، فنبين الكتاب السنة من حيث أنها بيان للقرآن المبين. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن المراد بسبع المثاني والقرآن العظيم هذه الآية الكريمة هو فاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم، وإنما بينت ذلك لإيضاح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في الحديث الصحيح. ثم ذكر حديث البخاري كان فيه عن أبي سعيد بن المعنى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتي حتى أصليت، ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقلت كنت أصلي، فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فلم ترقب، فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ثم ذكر أيضا في سنة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب. وبه نعلم أن قول من قال إنها السبع الطوال غير صحيحة، إذ لا كلام لأحد يسمعه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عدم صحة ذلك القول أن هذا الحجر هذه مسجدية، وأن السبع الطوال ما أرسلت إلا للمدينة، والعلم عند الله تعالى. وقيل لها مثاني لأنها تسمى قراءتها في الصلاة، وقيل لها سبع لأنها سبع آيات، وقيل لها القرآن العظيم لأنها هي أعظم سوره كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح المذكور آنفا. وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد بهما واحد وهو الفاتحة، لما علم في اللغة العربية لأن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى منزلة بتغاير الصفة منزلة تغاير الزواج. ومنه قوله تعالى فسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وقول الشاعر إلى الملك القرن وجه الجمالي وليس كبير بالمزدحم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يعني قد أوتيت النعمة العظمى التي كل نعمة وإن عظمت فهي إليها حقيقة وهي القرآن العظيم. فعليك أن تسلمني، يعني إذا كنا آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إذا كان الله قد أعطاك هذا القرآن فأنت غني به عن كل ما عداك. ولذلك صح الحديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. أخذ قول كثير في الحديث من لم يتغنى، يعني من لم يجد الغنى بالقرآن الكريم فليس منا. ومنه قول الشاعر للشاعر إلانا غني عن أخيه حياته ونحن إلى بدنا أشد تغنيا. هذا نعم الاستغناء، من لم يتغنى من لم يستغنى بالقرآن ويعتقد أنه يملك أعظم ثروة في الوجود. وأن إن كان عبد العبد إلى أتاه الله القرآن الكريم، وذلك مباشرة فأخذنا أكبرهم مصرف على أنه أغناه بالقرآن الكريم وقال إليك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال لا تتفنى عليك استغني بالقرآن عن متاع الدنيا، فعليك أن تستغني ولا تتفنى عينيك إلا ما متعنا به من مجالس الدنيا وزينتها أصنافا من الكفار متمنيا لها، فإنه مستقر بالإضافة إلى ما أوتيت. وفي التعبير عما أوتوه بالمتاع في إلماء عن رد زواجها عنه، ولا تحزن عليهم في عدم إيمانهم المرجو بسببهم كقوي ضعفاء المسلمين بهم. واخفض جناحك للمؤمنين أي تواضع لمن بعد مثل صلاح المؤمنين وضعفائهم، وصف نفسا عن إيمان الأغبياء والأقوياء. وقل إني أنا النذير المبين أي المنذر المنذر للعذاب من المهلوك، كما أنزلنا على المقتدين أي مثل ما أنزلنا به العذاب على المقتدين. أنا أنذر المؤمنين أنا النذير المبين يعني أنذر بهذا العذاب المنذر المنذر للعذاب من المهلوك. كما انزلنا على المقدسين يعني مثل ما يعني انا انزل عذابك مثل ما انزل الله على المقدسين من العذاب او اكرام مثل ما انزلنا. قال عبد الرحمن بن زيد الاسلم المقتسمون اصحاب صالح عليه السلام الذين تقاتلوا بالله كانوا ميتا له واهلك فاخذته صيحه تمام الله. فالاقتسام من القسم داخلا في القسم بل من القسم فنزلنا على المقتسمين مثل قوله تعالى قالوا تقاتلوا بالله لنميزنه اهلك الى اخره. وهذا التمييز اختاره ابنه قتيبه الا ان العلامه شبه في رحمه الله تعالى أوضح ذلك أكثر. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لما بين تعالى أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم سبع مثاليع والقرآن العظيم وذلك أكبر نصيب وأعظم فضل عند الله تعالى. تنام ان يمد عينيه الى متاع الحياه الدنيا الذي متع به المختار لان من اعطاه ربه جل وعلا النصيب الاكبر والحق الاكبر فيحتمي له ان ينظر الى النصيب الاحمر الاخر ولا سيما اذا كان صاحبه انما اعطيه لاجل الفتنه والاختبار. واوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله في سوره الطه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها ومن هذا الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ولا تمسن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى واذكر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك بل عاقبه بالتقوى. وقوله تعالى الى ما متعنا به ازواجا منهم ازواجا يعني اصنافا الذين متعهم الله بكلها ولا تحزن عليهم لانه ضم الله تعالى كان يحدث حزنا شديدا من شده تطرقه على امته التي يدعوها فنام الله نبيه وعلى الحزن على الكفار حين امتنعوا من قبول الاسلام. قال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيف مما تنكرون وقال فلا تذهب عليهم حسرات وقال لعلك بافع نفسك ممكن نفسك الا يكونوا مؤمنين وقال لعلك بافع نفسك على اثارهم الا ان يؤمنوا بهذا الحديث اجلا. وقال ايضا فلا تنفع على القوم يمين والمعنى قد سلمت ولست مسؤولا عن تقاربهم اذا امتنعوا من الايمان فانما عليك البلاغ وعليك الكتاب فلا تحزن عليهم اذا كانوا اذكياء واخفض جناحك للمؤمنين امره بان يخفض جناحه للمؤمنين وخفض الجناح فيما يكن عن الدين الكامل والتواضع ومنه قول الشاعر وانت السعير بخفض الجناح بخفض الجناح فلا تكن في رفعه اي سلام. وقال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يفهم من دليل خطاب الايات الكريمه يعني مسؤول مخالفتها ان غير المؤمنين لا يفضل لهم الجناح بل يعانون بالفتنه والانفاق. بين ذلك المفهوم قوله تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وانصرهم عليهم وقال اجزاء عن الكفار وخفاء بينهم وقال اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. ثم فسر عقيل السلفي رحمه الله تعالى المراد بقوله تعالى كما انزلنا على المقتسمين سياق الايات كما قلنا ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النبي المبين كما انزلنا على المقدسين الذين جعلوا القران عظيما. تفصيل اقوال للعلماء المعروف من اختلف المفسرون في ما المراد بالمقدسين وكل واحد منها يشهد له القران الا ان في الايات الكريمه قرن نبعد بعض تلك الاقوال. الاول أن المنافقين المقدسين الذين يحلفون على تكذيب الرسل ومخالفتهم. وعلى هذا القول فالاحتساب يستعان من الخسف بمعنى الكريم وهو بمعنى التقاسم. ومن الآيات التي ترشد من هذا الوجه تقول تعالى عن قول صالح قالوا تقاسموا بالله لنبينه هذا أي نقتلهم خيرا أي نقتلهم خيرا. وقال تعالى ايضا ولقد سبوا بالله جهل ايمانهم لا يبعث الله من يموت وقوله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج وقوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة إلى غير ذلك من الآيات. فجعل له ذلك أن الكافرين كانوا لا يمتثلون لشيء إلا أقسموا عليه فسبوا نقطة سنين فقال قوم التسليم أنا في شهر رسول الله مرة كبيرة في القرآن فدل على أن كلها كانوا شيء يحسبون عليه فقسموا بالله كانوا ميتا هو وأقسموا بالله لا تحملين لا ينعم الله من يقول وقال أيضا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج حلفتم أنه لا بعد ولا نشوف وقال تعالى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة لذلك يكون مقصد سنين هو الأمر المرادون في قول هنا كما يسألنا على مقصد سنين. الأمر الثاني أن المراد به مقصد سنين اليهود والنصارى وإنما نوصف بأنه مقصد سنين لأنه اقتسموا كتبهم فأهلوا ببعضها وكفروا ببعضها ويدل لهذا القول قوله تعالى أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تقسمون الكتاب وقوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض هذا هو القول الثاني. القول الثالث ان المراد بالمقتسمين جماعه من كفار مكه اقتسموا القران باحوالهم الكاذبه فقال بعضهم هو العلم اخر قال هو السحر وقال بعضهم كهرك وقال بعضهم كتاثير الاولين وقال بعضهم اختلفه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القول تدل له الآيات الجنة على أنه صار من القرآن ليس أقوال المفترات الكاذبة على أنه صار من القرآن ليس أقوال المفترات الكاذبة لقوله تعالى وما يقول جاهل قليلا ما يؤمنون ولا يقول جاهل قليلا ما يتذكرون وقوله فقال إن هذا إلا سحر يؤثر وقوله إن هذا إلا خلاق وقوله وإذا قيل ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وقوله وقال أساطير الأولين اكتسبها فيحمل عليه بكرة وعظيمة إلى غير ذلك من الآيات والقرينة في الآية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث أن المسلمين رحمه الله تعالى يريد ويرد هذا القول الثالث وهو قول الله وأن المراد كما أثبتنا على القوة فيه يعني الذين انقسموا إلى أقسام في تكليف القرآن يؤثر وقالوا الله وقوله قالوا سحراني صبر فلما استعملنا في الكتاب الثالث على المقدمين الذين جعلوا القرآن عظيما قال المكتبي في وجهان احدهما ان يتعلق بقوله ولقد انزلنا او انزلنا عليك مثل ما انزلنا على اهل الكتاب وهم المكتبون الذين جعلوا القرآن عظيما حيث قالوا في عنايتهم وعنوانهم بعض حق المؤلف والتوراه والانجيل وبعض ذوق البخاري وخلقه وقيل كان للسلمي يقول بعضهم سورة البقرة ويقول الاخر سورة آل عمران لينا اخوانا في الوجه الثاني ما يتعلق بقوله وقل اني انا النذير المبين اي وانذر قريشا مثل ما انزلناه من العذاب على المشركين يعني اليهود وهو ما جرى على قريبك والنذير جعل المتوقع لمن كان الواقع وهو من النجاة لأنه إصرار الإيمان سيكون مقطع فيما تؤمر وأعرف عن المشركين إما لما يدرك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فكتب إلى ذلك الأصل والخوف يا رب استغفر الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.